أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. والصلاة والسلام على من غسله دم ونسج الرياح يكفانه والتراب كافور والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبره. والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترتي أحمدي. أقمار تم غالها خسف الردى واغتالها بصروفه الزمن الردي. شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفدي. سل كربلا كم من حشا لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي. ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قرص بالسيوف مبددي وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمن وحر مهندي جمع الصفات الغر وهي تراثه عن كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمدي لكن ما حال علي الأكبر عندما جاء من الميدان وهو يقول أبا العطش جادني العطش قتلني وثقل الحديد أجهدني هل لي من شربة ماء أتقوى بها على قتال الأعداء في بعض النقولات أنه قال ضع لسانك على لساني وإذا لسان الحسين كالخشبة اليابسة وحسينا وعليا ومصيبة ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الحشا وللحديد المجهدي يشكو لخير أب ضماه وما اشتكى ظمأ الحشا إلا إلى الضام صدي كل حشاشته كصالية الغضا وحسينا ومصيبة ادركني يا ابويا وجيب لي قطرة مية رفرف على راسي ترى طين المنية يا حسين يلي من تماسك بيك ما خاه يا مقصد الوافيد وظن وداحي البه أريد قطرة ماي قلبي من العطش ذا غارت عيوني وظلم الوادي علي غارت عيوني ونزاف دمي كثر الجراح وتفطرت يا بوي كبدي والعزم راه حل الدرع عني بهاضني ثقل الاسلاح حر الشمس ذوب فادي يا شفيه لو تنطفي بقطرة ما يا نار قلبي ما حد كفو من هالجميع يوقف بدربي برد غليلي وعايني طرادي وحربي لحمل على الجيمان حملها شمية واصرخ وخلي الخيل تا تتكردس على الخيه ودع النهار من العجا جبلا من الله واملي الواد من الجثاث وجر الدماسه وافن العدا واترك مضى اربهم خليه ضمه الصدر وصاح يا بني والدمع ساه ابشر يا عقلي كان مني طلبتك ما وان كان قصدك ماي هذه طلبة محاه اللي يجيب الماي ظل جسمه رميه المرجو لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. النبي صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. الله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذا القرآن قوانين ودساتير وأوامر إلهية، هذه القوانين وهذه الدساتير وهذه الأوامر الإلهية لا بد أن تتجلى في شخصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله واللائمة عليهم السلام هم الذين يمثلون القرآن الناطق، يعني هذا القرآن يتجسد عمليا في النبي وفي أهل البيت صلوات الله عليهم، لأنه لو لم يتحقق هذا الأمر الناس قد لا يعملون، يقولون هذه مجرد قوانين لا يمكن تطبيقها في الخارج، ولكن إذا جعل في مقابل هذا القانون وهذا التشريع وهذا الأمر الإلهي ممثل ومجسد عملي في الخارج وفي الواقع الخارجي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله عندما خلق هذا الخلق جعل له أسوة وقدوة، وهذه الأسوة وهو النبي صلى الله عليه وآله قدوة وأسوة لكل الأنبياء والأوصياء والأولياء ومن سلك وطلب طريق الكمال أسوته هو النبي الأعظم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآله. فالله سبحانه وتعالى جعل النبي هو الأسوة، ونقول هذا الكلام لأن القرآن هو خلاصة وأفضل وأكمل من جميع الكتب السماوية وأعظم معجزة وأفضل الخلق في هذا الوجود هو النبي صلى الله عليه وآله، فلا يمكن لأكمل الوجود أن يتأسى بمن هو أقل من هذا، خلاف الحكمة وخلاف العقل، وإنما الذي هو الأقل يستفيد ويتأسى ويقتدي بالأكمل، وهو النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك نرى أنه الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء بالبرهان والعلم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء بالعلم بالحجج بالبراهين، ولكن قيد وأضاف شيء كمالي وشيء تمام هذا البرهان شيء، وهو المعجزة. المعجزة شيء عملي، الشيء العملي هذا يوجب استقرار النفس وإقناع النفس، يحتاج له شيء خارجي، يحتاج إلى شيء بين ملموس. ولذلك يقولون البرهان يفحم والوجدان يقنع الإنسان. شيء وجداني محسوس أحسن من 100 برهان لا يمكن أن يقنع هذا الإنسان. ولذلك المعجزة هي حالة تبعث على الاطمئنان والسكون في النفس. ولذلك هذه القضية جدا مهمة، أن الأنبياء جاءوا بالمعجزة، ليس أنه الله سبحانه وتعالى أقام هذه الشرائع بالمعاجز، لا، أقامها بالعلم وبالحجج وبالبراهين. ولكن طبيعة الإنسان يتأثر بالشيء الحسي، ولذلك الأمور دائما تربط بالأمور الحسية حتى تكون موضع قبول ولا تستوحش منها النفس. فهذا الاستيحاش الذي في النفس وعدم القبول يذهب إذا رآه بينا وظاهرا وملموسا أمامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله هو القرآن الناطق، هو القرآن العملي، هو الأسوة. ولذلك عندما جاءوا إلى بعض زوجاته، لأن الواحد في البيت غير، إن شاء الله كلنا في البيت والشارع واحد، في البيت وفي أي مكان آخر شيء واحد. عادة بعض الناس في البيت شيء، وفي المكفي الطريق شيء، وفي كل مكان له أحوال متعددة. ولكن عندما جاءوا إلى زوجات النبي صلى الله عليه وآله، هذا شنو يسوي في البيت؟ يعني في البيت شيء وبره شيء. قالوا له خلقه القرآن، يعني هذا بره في البيت في خارج البيت كل قرآن، هذا كل خلقه القرآن، يمثل القرآن في البيت وفي أي مكان آخر. إذن الأسوة والقدوة الكلية هو النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله عليهم. والاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله ليس له حدود وليس له قيود وليس له زمان وليس له مكان، بل في جميع الأزمنة والأمكنة الأسوة هو النبي صلى الله عليه وآله. والسبب في ذلك لأنه معصوم، عصمه الله العصمة الكبرى التي لم ينلها أحد في الوجود، العصمة الكبرى العصمة التي أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وآله هي التي أوجبته أنه يكون هو الأسوة، وأن الله اصطفى واجتبى على جميع الخلق أجمعين، فهو الأسوة في كل زمان ومكان. إذن الأسوة الكلي والأسوة التامة والأسوة التي تكون في كل زمان ومكان لا بد أن يكون معصوم، وإلا ما يمكن أن يكون واحد نتأسى به في كل فعل وقول وتقرير وفي كل زمان ومكان إلا المعصوم. ولذلك غير المعصوم نتأسى به لأنه طريق إلى المعصوم. العلماء جسور إلى الأئمة. الإنسان بدون الجسر يقدر يصل إلى الشرفة الأخرى، أو بدون سلم يستطيع أن يصعد إلى السطح؟ لا يمكن. الإنسان الطبيعي يحتاج إلى طريق، إلى وسيلة. طرقنا إلى الأئمة هم العلماء الفقهاء حصون الإسلام وأمناء الرسل. ولذلك هذه القضية جدا مهمة، لكن مع كل هذا لابد أن نلتفت أن هذا العالم أو هذا الولي والعبد الصالح ليس الأسوة التامة وليس القدوة التامة، نقتدي به لأنه يمثل ومتبع الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله، حتى لا أحد يقول إنه ما في إلا الأئمة يقدرون على هذا. لا، في أولياء لله سبحانه وتعالى هم محل للأسوة والاقتداء. إذن الذي نريد أن نبينه ونقطة مهمة وحساسة أن غير المعصوم وغير النبي وأهل البيت أسوتهم بما أنهم لهم ارتباط واقتداء وتأسي واتباع بالنبي وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فإذا خالف هذا التأسي وخالف هذا الاقتداء والاتباع لا نتبعه ولا نقتدي به. إذن الاقتداء بغير المعصوم مهما بلغ مقامه ومكانه، اتباع ليس بالمباشرة أو ذاتيا، وإنما بالتبع بما أنه تابع للأئمة وللنبي. ومتى خالف التأسي بالنبي وبأهل البيت صلوات الله عليهم لا يمكن لنا أن نتأسى به، ولا يمكن لنا أن نتأسى به بعمل هو صنعه من نفسه، ليس من فعل الأئمة ولا من قول الأئمة ولا من سيرة الأئمة صلوات الله عليهم. ولذلك الإنسان الذي يجعل قدوته الكلية غير النبي وأهل بيته دائما تحدث عندهم شطحات، انحراف، ارتداد، لأنه جعل هذا الإنسان هو القدوة الكلية مهما كان، حتى لو كان فقيه، مرجع، أي شخص. لا يكون القدوة الكلية إلا النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم. واتباعنا واقتداؤنا وتأسينا بالفقهاء والأولياء بما أنهم أتباع وعلى سيرتي ونهج أهل البيت صلوات الله عليهم. ومتى انحرفوا أو تخلوا أو ابتعدوا عن هذا الخط نحن نبتعد عنهم، يعني الاتباع ليس ذاتيا وإنما بالتبع. ولذلك هذه نكتة مهمة. ولذلك من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجته الرجال، إذا مثل يتبع يجعل القدوة له هو فلان أو فلان، هذه إذا فعل اشتباه وتصيب ردة فعل ويترك الدين أو يتغير تتغير أحواله. لكن لو جعل، ولذلك من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجته الرجال، مثل ما دخلوا يطلعونه، ولكن من دخل في هذا الدين بالكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل. يعني إذا كان استناده إلى القرآن، إلى المعصوم، إلى أهل البيت، يكون هذا قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذن استند إلى ركن شديد. إذن الاقتداء في غير المعصوم له حدود وليس مطلق، ولذلك نحن نحتاج إلى القدوة في كل مكان، لأن القدوة غير الصالحة والقدوة التي بوجوه متعددة تنشر حالة النفاق وحالة عدم الإيمان. القدوة غير الصالحة تبعث على هذه القدوة إذا كانت تتظاهر في البيت بعمل، وفي الطريق بعمل، وفي مكان آخر بعمل ثالث، هذه توجب حالة من النفاق عند المقتدي والمتأسي، ويقول هذه الأمور ليست حقيقية وليست واقعية. ولكن إذا قرن التأسي، لأننا نحتاج إلى الأسوة وإلى القدوة في البيت وفي المجتمع وفي البلد وفي الدنيا، كل مكان وكل زمان يحتاج إلى أسوة، لكن لا بد أن نربط هذه الأسوة وهذه القدوة بمحمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد. نعلم أولادنا، نحن نفعل هذا الفعل واقتدي بنا وتأسى بنا، لأنه فعل الأئمة وقول الأئمة. وكذلك نعلم إذا أردنا أن نقول للمجتمع ولمن نعلم أن هذا العمل هو الصالح، وأن هذا العمل هو الذي فيه خير الدنيا والآخرة، وهذا الكمال، وهذا هو الكمال الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت، فيكون ربطنا هذه الكمالات والاقتداء بمنبعه الأصلي. فهنا لا تكون هذه الأوامر وهذه النواهي وهذه الكمالات مربوطة بشخص الذي يقتدى به في البيت، مثل رب الأسرة، أو في المجتمع المرشد الاجتماعي، أو في بلد، أو قيادة، أو في أي مكان وأي زمان. إذا قرن العمل ونسب إلى أهل البيت لأنهم القدوة التامة والكاملة، فإذا أنا خالفت هذه الأوامر أو النواهي أو لم أعمل بالكمالات لنقص في، ولست أنا القدوة التامة حتى تسقط هذه الأوامر وتسقط هذه الكمالات. ولكن هذه الكمالات هي تابعة لأهل البيت صلوات الله عليهم. ولذلك إذا أردنا الكمال وكل الكمال نتبع سلمان المحمدي رضوان الله عليه، الذي كان يقتدي بأمير المؤمنين في كل شيء، حتى كان يطأ على آثار أمير المؤمنين سلام الله عليه. وين ما يمشي أمير المؤمنين يتبع أمير المؤمنين. ولذلك هذا المقام الذي بلغه سلمان المحمدي لاتباعه وانقطاعه ولأمير المؤمنين وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إذن لابد أن نجعل لنا قدوة في كل مكان وفي كل زمان مقرونة بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وقدوتنا في هذه الليلة شبيه النبي علي الأكبر عليه السلام. هذه القدوة التي تعتبر منقطعة النظير التي شهد في حقها الإمام المعصوم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك بالنبي صلى الله عليه وآله. طبعا بما أن هذه ليلة الأكبر عليه السلام نقول قال أشبه لأن الشبه يوجد وجه بين الشبه والمشبه أشبه، ولكن الأئمة هم النبي صلى الله عليه وآله. يعني الأئمة ليسوا شبه للنبي، هم النبي صلى الله عليه وآله، استمرار للنبي صلى الله عليه وآله. وعندما قال أشبه لأنه كما لا نطيل في القضية، لأنه في كل زمان يكون شبيه للنبي صلى الله عليه وآله، يمثل النبي صلى الله عليه وآله وهو المعصوم، ولكن في زمان الإمام الحسين عليه السلام كان شبيه أشبه الناس بعد المعصوم بالإمام الحسين عليه السلام هو علي الأكبر عليه السلام. هذا المقام العظيم الذي جعله وأثبته الإمام الحسين عليه السلام لمولانا علي الأكبر أنه أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك بالنبي صلى الله عليه وآله، وهذا المقام لا يدانيه مقام. ولكن ماذا فعل أعداء أهل البيت بهذا الشبيه شبيه النبي؟ كأني بعلي الأكبر عندما سمع واعية الحسين ينادي ألا من ناصر ينصرنا، ألا من ذاب يذب عن حرم رسول الله، جاء علي الأكبر إلى الحسين يطلب الرخصة، فلما رآه الإمام الحسين عليه السلام بكى، ثم استقبل القوم وأشار إليهم بسبابته وهو يقول: اللهم اشهد على هؤلاء القوم أنه برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجهه، اللهم امنعهم بركات الأرض ومزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا يقاتلونا، وعليا ومصيبة. ثم إنه رفع الإمام الحسين صوته وقال: قطع الله رحمك يا ابن سعد، ولا بارك الله لك في أمرك، وسلط الله من يذبحك على فراشك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم تلا هذه الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثم إنه عانق علي الأكبر وبكيا حتى سقطا على الأرض وعليا. أويلي من تلاقى وعند الودة شابك طول لما هو وعلقه لاعل أبو على ابنيه يا ويلي والأبو له على ابنيه يا ويلي وداعي لقشة. يقول أرباب السيار: ثم خرج علي الأكبر عندما فهم الإذن من أبيه الحسين، لأنه لم يأذن له إذنا صريحا، فخرج نحو القوم وصار يقاتلهم قتال الأبطال ويذكرهم بحملات أمير المؤمنين. قلب الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة والقلب على الجناحين، دخل في أوساطهم خرج من أعراضهم وهو يرتجز ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني طعن غلام هاشمي علوي. من هاشم منبت موش ملفوف، أبوه حسين في الميدان معروف، وجده حيدر الكرار موصوف، وعم الحسن والعباس الأزهار. تموج الخيل من يجبل عليها جن الخيل أبو الحسنين بيها، ذب هذا ورا هذا لديها مساميها ورمحا يلحق الفار. بينما هو يقاتل إذ برز له بكر بن غانم، والحسين ينظر إلى علي الأكبر وليلى تنظر إلى وجه الحسين، إذ تغير وجه الحسين فقالت: ما الذي جرى على ولدي؟ فقال لها: إنه برز إليه من يخاف عليه من. قالت: ماذا أصنع؟ فقال: لا، سمعت حبيبي المصطفى صلى الله عليه وآله يقول: إن دعاء الأم في حقي ولدي مستجاب. فرجعت إلى خيمتها وردت الخيمة الغريبة وتوسلت لله بحبيبة وبحسين وش ما بمصيبة، يا راد يوسف من مغيبة لا يعقوب وامسك النحيب ابني علي سالم تجيب من كشفت الغبرة إلا وعلي الأكبر قتل بكر بن غانم وجاء وهو يرتجز ويقول صيد الملوك رانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال ثم جاء إلى الحسين وهو يقول يا أبا هل لي من شربة ماء العطش قتلني وثقل الحديد أجهدني فقال له ولدي يا علي اصبر ويسقيك جدك بكأس الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا ثم استأذن من الحسين ورجع إلى الميدان مرة أخرى وصار يقاتلهم قتال الأبطال ويذكرهم بحملات أمير المؤمنين وعليا ومصيبتا بينما هو يقاتلهم قتال الأبطال إذ كمن له منقذ ابن مرة العبد لعنة الله عليه بينما علي الأكبر يقاتل إذ ضربه على أم رأسه وعليا ومصيبتا ففلق هامته نصفين فانحنى على رقبة الجواد وسال الدم على عيني الجواد ففر به جهة الأعداء فهذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه حتى قطعوه إربا إربا نادى أبا حسين عليك من السلام فلما سمع الحسين صوته نادى ولدي علي على الدنيا بعدك العفا على الدنيا بعدك العفا في الخبر أنه ألقى الحسين بنفسه من على جواده فلما رأت ذلك زينب خرجت من فسطاطها ونادت وثمرة فؤاده وحبيبا وعليا فجاء الحسين وأرجعها وعليا بطل علي الأكبر ونين وفتح العين كلاد وصل بعجل للخيم يحسه للخيم وصلي وخلي النوح تالي صدرك يا ابويا شيلني وجمع وصالي يم العليلة والدعاء وينظر احوالي حتى تجيني الوالدة تشد الجرح زه يا ياب وصل الخواتي وسط البيوت عند الحرم ودي ابو سكنة انامو جني بقلب ليلة من الحسرات مفتوح بعدي وبعدك يا ابن حيدر تلتجي ودني ودني أبويا العمتي زينب أراها وخلها تشد جرحي ترى ذايب حشاها قل لا يا عقلي مهجتي حجيك فراها لازم أشيلك للمخا يم يا ضيلع لازم أشيلك للخيام يا مهجة الروح عن جثتك يا نور عين شلون نارو لو قلت لأمك ظل علي بالشمس مطرو لازم تقلي كان جبت الولد يحسه لكن بليلة ش الفكر يا حلو الأطباء لو عاينت جسمك يا عقل موزع عوزة وزينب ما تقدر تنظرك يا بني بالنزاة لكن يعين الله على ضجة النسوة شال المدلل فوق صدره للخيم عاه ودمعه يهل ويصيح فتن فراق لولا قومي يا ليلى للولا أدعد ليله ساعة فرت بدهشة الطميل هام بليد مقدر عايل لك مطبر يا ابني يا الأكبر مقدر عايل لك مطبر يا ابني يا الأكبر مقدر عايل لك مطبر يا ابني يا الأكبر مطبر يما قعد يجذب الونا والضلع لولادة حنا قلة وعايا شبلنا يلي بشباب ما تهنى بعت السهم يالولد منا كنت ارتجي وخابت الظنة وظليت من بعدك محيار يا ابني يا الأكبر مقدر عايل لك يا ابني لا الأكبر مقدر عايل يا ابني لا الأكبر قال لا يا ابويا عاديت وياك تقعد وانا بخدمة حذاك تقعد وانا بالخدمة حذاك وهسه الدهر يا بخلاك وانت الولي ومخدوم لملاك واقف على راسي وناراك من شوف حالي ذايب حشاك من شوف حالي ذايب حشاك قل الصبر مني تعذار يا ابني يا الأكبر عايل لك مطبر يا ابني يا الأكبر ما اقدر عايل لك يا ساعة ولن ذيك المصونة فرت من الخيمة حزينة تقل العلي الحسين وينا اسمع ونين ابن ونينا كنا لا عادي حايطينا وصدن الشهيد الهيب عينا صاح الوديعة فرت البار صاح الوديعة فرت البار يا ابني يا الأكبر ما اقدر اعاين لك مطب يا ابني يا الأكبر ما اقدر اعاين خلاه بالغبر رمية ورد للخيم شبل الزكية قلها ترى يا هاشمية هون مصابي علي تقل زمان اش عمل بي شو هدم بيتي علي واسفى بقى جسمك معفر واسفى بقى جسمك معفر عفار يا ابني يا الأكبر ما اقدر اعاين لك يا ابني يا ما اقدر اعاين لك يا حسين خذني المعركة وياك ودي اعاين مهجة حشاك صاحت يا الأكبر صعب فرقاك يا نور عيني غسلك دماك واسفة تموت ولا حضرناك قلبي عليك يفرفر هناك فراشك يا عقل الشمس والحار فراشك يا عقل الشمس والحار يا ابني يا الأكبر ما اقدر اعاين لك مطبة يا ابني يا الأكبر ما اقدر اعاين لك مطبة من عاين المظلوم ليلة تمشي ومدامعها تسيلة تحاجي بونات طويلة يا مهجة الزهرة الجليلة راح الولد همش يزيلة ميدان دلوني بشيلة ما بينهم صحو تزفار ما بينهم صحو تزفار يا ابني يا الأكمار ما اقدر اعاين لك مطبة يا ابني يا الأكبر ما اقدر اعاين لك مطبة يا ابني يا الأكبر اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بحرمة محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر اجعلنا من أنصار وشيعة والعارفين بحقه وبحق آباء الطاهرين ثبتنا على ولاية محمد وأهله الطاهرين والبراءة من أعدائهم وارزقنا حسن العاقبة يا كريم احفظنا وذرارينا من فتن آخر الزمان بحرمة محمد وآله الكرام المؤسسين إخواني السامعين المؤمنين من سألني الدعاء اللهم اقضي حوائجهم فردا فردا اصلح أمر دينهم ودنياهم اشفي مرضاهم بحق مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين والفاتح إلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان الفاتحة تسبقها صلوات